تفضل. شيخ قولي سؤال عن همس من دولة أعظم هنا جاء سبب تفسير أهل العلم هذه الآية شيخ ذكر أشرح لي الآية ظاهر هذا بل أقوال أهل العلم أشرح لي همت وهم همت وهم يعني همت هي وهم هو نسب الفعل لكليهما لكن شيخ الهم الأول يختلف عن الثاني مانيش الآن كلاهما هم لا شيخ الهم الأول هو ثابت بدليل لما قال الله عز وجل ولقد همت به هذه اللام هي لام القسم هم موطئ القسم ومحققة بقد إذن الهم همها يعني واقع ولا إشكال في ذلك ثم قال الله عز وجل همت به وهمت بها نعم وهمت بها لكن شيخ بشار ذكر هنا لولا وهي حرف وجود امتناع شيء اذا الواو هذه ليست عاطفه اذا لم يشترك ما بعد الواو في الحكم في نفس الحكم من السابق شيخ يعني شيخ تاويل اهل العلم يعني انا اخر مرت به تاويل اهل العلم هذا غير سليم الشيخ معي الشيخ سمع شيخ وهمت وهم بها لولا ان ارعى برهان ربي بعد لما راى برهان ربي توقف يعني معناه أن الله عز وجل قال يعني لولا برهان ربه لهم بها لا هذا هو شيء لا لا لا إذاك ما يسمح هم منه كلية لماذا هذا كل الكلام لا اسمع مني اسمع مني لماذا يضيف له الهم ثم يزيله بلولا ليبين فضل عصمة الله عز وجل له لا لا هذه ليست عصمة وقد ذكرت لك أن الأنبياء كالبشر الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت فلانا فقذف الله في نفسه شهوة النساء يعني الشيخ كناه هذا مجرد خاطر معليش هذا الخاطر نسميه شرعا هم الشيخ هذا هذا خاطر الشيخ لم يصل إلى درجة العزم على معصية اسمع مني الآن الآن افهم مني شيء بخلاف الشيخ المعنى الأول الذي رجحناه المرة السابقة الشيخ أنه هم أي وقع في نفسه و و و, و يعني و و ودفعه شيء يعني في نفسه أن يفعل بها لكن يعني حبيت تزيل بشرية يعني ربي أثبتها اسمع مني أنا عندي كلمة واحدة هم بها إذا كان ما لم يحصل ما الفائدة منه بس إذا كان لم يحصل هذا الهم لماذا المولى عز وجل يذكره شيخ ذكره بذكر الشرط بذكر لولا يعني موطئ أنا ذكره بذكر حصل الهم لولا شيخ قال بعض أهل العلم قال لو كان يعني لم يهم لو كان هم ما هم بها مباشرة يعني قال لقال الله عز وجل وهمت به وما هم بها لكن لأجل أنه لم يهم ها شفنا شوف الآن تتناقض الآن تتناقض ما شاء الله الآن هذا تناقضك والله تناقض هذا كلام في آخر أنت قلت دك عاد كلامك هذا أخير قلت الشيخ بعض أهل العلم قال وقال الله عز وجل وهم بها لا أو هم به أو لقد همت به ويعني وما هم بها يعني لو لم يحصل الهم بها لقال وما هم بها وما هم بها قال يعني فيوف لكن هو الآن لكن ماذا قال مولى قال لأنه لو قال هذا وما هم بها قد يفهم قد يكون عدم الهم بها سببا آخر غير رؤية برهان لا ما عندناش كلام فاضي خايف من رجلها لا خلاص شيخ لأنه خادم يفعل ما يشاء ما يفعل شيخ يفعل الخادم شيخ نتكلم في العصر الأول شيخ حتى في العصر الأول ما في حتى في العصر الأول حتى في العصر الأول شيخ هذا احتمال ثاني أنه ليس فيه شيء لا يستطيع أن يعني فيه عيب من جهة النساء يوسف عليه السلام ما هم بها لأنه فيه عيب هذا وش هو ما هم بها هذا وش فيها وش هو هذا طعن النبي ليس فيه طعن والله غير طعن قالوا قادر على موسى عمله قالوا قادر خذا ربي جعل الثوب يهرب الحجر ليبين الناس انه على كمال خلقه وعلى ذلك الشيخ قال لولا برهان ليس لعجز فيه بل لرؤيه برهان هذا هو انا عندي الان من اقوى الاشياء ان الهم البشري حصل وهو بشر لكن تقوى وخشيته لربه وقيامه على طاعة ربه ربي سرى كذلك. ليش قال لنصرف عنه السوء والفحشاء؟ لولا يكون الهم كيف سيصرف عليه؟ هو مصروف منه، هو مصروف من ذات يوسف. لماذا يقول كذلك؟ هو لا يستطيع للنساء، ما الفائدة لنصرف عنه السوء والفحشاء من تنبع المصائب؟ وانا ذكرت لك لك حتى ابينك ان هذا كلام ماهوش معقول. شوف ذكرت قصه من، وعليكم السلام، قصه من قمة، قصه ذاك اللي يعرف ماريا، ماريا لا اللي صعد فوق الشجره وعرى روحه لعلي بن ابي طالب حتى يعرف انه ما في شيء بينه وبينه تمام. انا عندي عندما قال مولى عز وجل كذلك لنصرف، اضاف الصرف هذاك البال ممن لله عز وجل، بسبب ماذا؟ تقواه وبعده، جاء الهم ثم صرف عنده مثل الذي خشيته ابتعد فصرف الله عنه. لأن يوسف هو معصوم بالنص، معصوم بالنص، مش معصوم شيخ، مش معصوم. دعك من كلام هذا، لا اخ دعك من هذا. ربي قال كذلك لنصرف عنه السوء او الفحشاء، لنصرف عنه السوء او الفحشاء، هذا من فعل من؟ فعل الله. خلاص اذا هذا الاسم ها هو معصوم من هذا الفعل، مش معصوم من هذا الفعل. على خليك دعني زيتون كي توصل البيزنطيه نحبسها. معليش انا قلت لك انا لا اقبله، اعتبره بيزنطيه عندي، لان فيه تناقض. هم لنصرف شيخ بعض قال ولقد هم فيه، ولقد هم في شيخ هذه آية، هذه جملة شيخ الواو، هذه ليست واو عاصفة، لو كان ذو عاصفة لقلنا وهم بها على الحقيقة، لكن هذه الواو للاستئناف، هذه جملة استئنافية. لا لا معليش، لا مرتبطة بالتي قبلها، امتناع الوجود، لا لا بعد جاء الامتناع. لا شيخ بعد خلاص، إذا في البداية حصل الهم وهم، همت وهم بها، بعد قال لولا أن رأى الذي صرف عنه بعدما جاء الهم صرف عنه السوء. أما ابتداء جملة واحدة همت وهمت. شيخ قول الله عز وجل إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. نعم إن كادت لتبدي به، ثم أغي معي إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، ما منع شيخ أن تبدي مجنعه؟ موسى عليه السلام، ما منعها أن تبدي أو شكواها؟ قال الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها، قال في التقدير لولا أن ربطنا على قلبها لا أبدت. مش مشكلة، لا هذاك موطن وهذا موطن، لا تشعر ناسك، ما هوش نفس التقدير، لا لا ما كانش ضمير همت، ما فيش ضمير همت الذي وقع من المرأة فيها. أم موسى لوحدها، قضية أم موسى لوحدها. أنا أريد أن هم وهم بها مرتبط. الله أنا هم بها مرتبط، همت وهم عندي مرتبط بعض وبعض، همت وهم لولا. إذا وقعت البشرية. خلاص أنا أمير إلى هذا، خلاص لا تلزمني بقول. خلاص. لا شوف ليش. خلاص إذا. لكن يعني أردت شيخ أن أذكر هذا القول لأنه يعني بدالك اسمع مني، بدالك ترجيحه رجح، وأنا لا ألزمك برأيي، لكن أنا عندي همت هم، والهم معفو عنه شرعا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت فلانا فقذف الله في نفسي شهوة النساء فأتيت أهلي، رأيت قذف الله، معنى قذف الله تحركت نفسه نعم، هذه بشرية، فبتخرج الأنبياء عنها في هذا، فبنحن البشرية في حد ذاتها كلية. بعد جعل الله سبيل الخروج من ذلك أنه أتى أهله ففعل ذلك، قال فإن من أفضل أعمالكم هو إتيان الحلال. إذن هذا الأمر لا يقف حتى إشكالية عندنا نحن، ما يتنافى مع عصمة يوسف وكمال يوسف وغيره. في أي درجة نجعله؟ نعم في أي درجة؟ الهم أما الذي هو حديث النفس أما العزم؟ شكرا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نسيت المرأة كان حديث العزم عند الآن. نعم حتى شيخ لنا في البشرية. خلاص هذا الحوض شيخ لنا في البشرية. خلاص ما شاء الله شيخ، لكن هل هو حديث نفس فقط؟ ما يدور في هذا كتجوز الله عنه. نعم وهو ماذا فعل النبي؟ لكن هل عزم؟ ماذا فعل النبي؟ مش عزم مع عزم، ماذا فعل النبي؟ حدث بذلك. كان لو كان هذا يتنافى مع كمال النبوة كان يسطر. هذا ما الكلام خرناه عن عربي. هذا قال من كمال نبوته صلى الله عليه وسلم لما رأى قذف الله في شهوة النساء ثم أتى ثم أهدى ثم رجع، كان يسطر. لو كان هذا يتنافى مع ماذا؟ مع النبوة ومكانة النبوة كان يسطر. ما فعل ذلك، بل قال رأيت فلانا فقذف الله في نفسه فأتيت أهلي. مقام النبوة ليس الأولى أن نثبت لهم الإسم. لا لا لا هذا خطأ، لا هذا خطأ. معلش أنا أعطيك أمر أخر، أعطيك أمر أكثر من هذا، الشرك والنبي سكت عنه. يلا كلم النبي في الشرك القولي، وكان يقول كنت أستحي منكم، فلما جاء اليهودي قال لأنكم تقولون إن نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي كنت أستحيي منكم فلا أنفعكم على هذا. لا، لأن الشرك قولي يتجوز فيه. وهنا هذا النص هذا سدلنا به في التوحيد، إذا كان تبعتنا منيح في كتاب التوحيد سدلنا به على ماذا؟ على أن الشرك الأصغر يغتفر حتى وإن لم يتب الإنسان. قال لماذا؟ لو كان لا يغتفر كان النبي يسكت عليه يبينه. هذا مرينا به، هذا كنت أخذ من هذا. هذا على قول أنا أتفهم. نعم شيخ، هذا يلا سلام نقرأ يا بني. لا أريد البيزنطيات. يا شيخ قلت لك لا، دعني قلت لك أنا كنت أقول لك لا أريد البيزنطيات. اسمع مني اسمع، أنا كنت كل مكنتا ما تجيبليش مخيفة شيء مخسينو، خليك أنت جماعة في الجنة تفهمها. هاي قليلا لا أريد، إذا أنا قصتك في شيء دير للعالم قدامي بلي بتجيبني ولا أخونا. لا أريد هذا أنا عندما بص أنا قلت أنا أقول بيزنطية، أنا بين يديك يقول الرسول أستحي منكم، يقول هذا على قول، هذا الرسول قالها. شيخ لم ينزل عليه وحي في ذلك. قال كنت أستحي منكم. هذا سبب ناسي. إيه يستحي، نبي يستحي من شيء شرك. شيخ جاء بالدين. جاء اليهود يعلمون. إيه هذا. يهودي. نعم لكن. يهودي. معناتها عندي أنا هذا، عندي هذا الشرك هذا، لو كان شركا لا يغتفر. إذا حبيت نروح معك تحب فلسفة أنت تحب بيزنطية، لا بينه الله من قبل ما يسكت عنه. لا إن الله لا يغفر. لا لا الأخ قلت لكش ممكن يمشي في موطن خاص كات إلا اسمع اسمع اسمع اسمع دليل. لو كان أنا ما رأيته دليل، رأيته دليل. نعم لا هذا هو دليلهم. أجزاهم الله خير بكرة أخرى. لكن كلمة اسمع مني ما تقوليش دليلهم، انا عارفه دليلهم، مريت فيه دليلهم ومكون مريت فيه صح. اقول لي دليلهم، انا اكلمك الان في شيء ثابت، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصحابه ماذا فعلوا؟ ماذا فعل الصحابه؟ يلا تكلموا. استشكلوا ايه ان الشرك لظلم عظيم. بماذا شرعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ هو معنى هنا باب شرك دون شرك وظلم دون ظلم. من لم يظلم جعل كل ظلم شرك، يعني كل معصية يعني شرك. كما نبهت أنا بيانت عندما قال النبي ليس الظلم الذي تعنون، معناته ليس الشرك الذي تعنون، إنما الشرك ما قال لا تشرك بالله أن تجعل له ندا. أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وقد خلقك، هذاك أعظم الذنب. وأما القولي فكان الصحابة يقولون ما شاء الله وشئته، ولم يأتي شيء من السماء. وش قول شايع، وتكلمنا على ماله لقرار السماوي، وقلنا إذا كان الأمر شائعا بين الناس أي بين الصحابة ويقولونه ولا ينزل فيه من القرآن شيء، دل ذلك على ماذا؟ على جوازه. هكذا قلنا ولا لا؟ والأمر قال نعم القول أنتم ثم مش واحد قالها على حدة. لو كان قالها واحد صحابي كنا ممكن نقول هذا خطأ من صحابي وقع، وليس لزاما على الله ينزل شيئا في ذلك ما دام أنه يغتفر غيره. قال ما نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قال وماذا قال؟ تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت أستحي منكم، الرسول استحي منهم، وربنا من فوق سبع سماوات ما جاء النهي منه. وش معنى هذا؟ معناتها الشرك الصغير يقطعه عندي تلقائيا، ما يقدرش يجي لا ابن تيمية ولا أي واحد في الدنيا يرجع هذا النص النبوي وهذا الإقرار السنوي. لو كان يقولي وش يقولي؟ تقولت كذيتوني يا يعني المسألة ما نتكلمش فيها ما نقولهاش. لو كان من بين الله البشر ما تنساش في هذا أن البشر كذلك لولا أني أحيط بها كما ينبغي. فإني رغم عرس قد هذه وأعظم من هذه قدامي جهابي ذا من أهل العلم. وابن تيمية هو المقلد عند المعاصرين اليوم، مش واحدة واحد أي إنسان سانتر كده. إحنا ابن تيمية والناس كل الآن تبع له في ماذا؟ في قضايا التوحيد. ولو أنه يخطئ ولا يقصد ما يقصد يحملون محمله خطأ، لكن في هذه القضية هذه الشيخ بن عثيمين نفسه لم يرجح، قال فيه قولان ولا لا، وفيه قول ابن تيمية قال هذا قولين هذا. لكن أنا دائما أبدا أعتمد على ماذا؟ على النص. نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. رسول قال كنت أستحي منكم واحدة. ثم هذه المدة هم يقولون ما شاء الله وشئتا في شيء سنوي، لا هما يقولون ما شاء الله وشئتا، عارفين أن هناك فارق بين المشيئة والمشيئة، لكنه شكل ماله قولي. يعني لو كان الصحابة جعلوا الرسول نتبة الرسول لنزل شيء من فقر سبع مسوات ولا نهى النبي عن ذلك، وإنما كان معلوم. فأنت الآن فهمني مليح حجزيتون لما نجيك بشيء ونستدل به معنتها قضايا دائما المعول على فيها القضايا على النص، قوة النص مش قضية فقط قال قال. هذه قادر الآن تكون الدرس نديروك ذكر لأننا نجلس الآن ونديرك الدرس تاعنا تاع اليوم هذا قال قال. فهمت الآن؟ فلما تجي أنت تنظر للنصوص الآن علاش أنت قلت لي النبي كذا؟ قلت لك إذا كان حبيت نروح معك شوية بعيد، أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم كذا نروح معك بعيد، أما كانوا ينطقون به وهم جلة من الصحابة لنا، معناتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يميزون بين الله وبين الرسول، ما كانت الله مثل الرسول، كانت هذا معلومة من بعض، معروف أنه بشر مثلهم غير ذلك، إلا أن الله قد بعثه، كان هذا مميز، لكن كانوا يقولون له ما شاء الله وشئته، مع هذيك الواو كانوا يعتبروها مثل ماله، بمعنى ثم ليس للاشتراك في نفس المكانة، معناتها هذا الشرع لما سميناه شرع قولي، لأن كانوا عالمين أن الواو لفظي فقط. أما حقيقة الأمر هم يعلمون أن الله له مشيئة مطلقة والنبي له بعض المشيئة، مشيئة البشر أو ما يعطيه الله من مشيئة. فلما كان هذا النطق منهم سليم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من حيث حقيقة الأمر من جهة التوحيد، لكن من حيث العبارة شد، جاء اليهودي قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. أنت أثبت أن هذا الشرك. هذاك الوقت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن ذلك وقال كنت أستحي منكم. فتبين العلة في ذلك أنا كنت أستحي منكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن ثم أنا عندي زيادة لما نتكلم على هذا كنت أستحي منكم، يعني الأمر كان ماذا؟ شايع، مش مجرد كلام تاع واحد من الصحابة. ثم يعني هذا إقرار بعدها سماوي على أن هذاك النوع من الشرك كان يقال والنبي لا ينهى عنه. لو كان لا يغتفر لنهى عنه ولا طلب منهم ماذا؟ التوبة والاستغفار، لأن ذنب يجب أن يعلمهم أنه يجب أن يسارعوا بالاستغفار والتوبة منه. فلما كان شيء يتجوز فيه سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء البيان بعد ذلك وأصبح يبينه أنه هذا الشرق قولي كان في الأشكال عنه. وهذا الضوء قول أن الشرق أصبح أعظم من جميع كذا خطأ. إيه أنا وهم إذا كان هما قالوا وش راح ندير؟ أنا نقول لك وش نقول لك؟ قدامك الرسول سكت عنه، مش نقول أنا نظلم ونعتدي لو إذا قلت ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أظلم وأعتدي لو أقول ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ بفهم يزيد من نزيد نعم بطة أخرى بإذن الله عز وجل. بعد يشوف وأنا دائما أبدأ حط دائما أنا بشر، إياكم أن تنزلوا منزلة غير تقضية، أنا ضعيف بشر يعني. لكن إذا كانت مسألة علمية محطوطة أنا نتكلم بها ونقص الطلبة نزيد الراجع وزيد نحاور كي نوصل للنتيجة بعدها حتمية. والله ما يرجع لي سأل عنك الأشياء بتاع الشرك الأصغر تقريب إن شاء الله قل أنا سألتك على مستقبلا ولا قلت فيها الآن مازال شيء يعني طيب أشو شيء بالآن طب الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني حتى أنه كان يستحي لكنه نزل وحي من السماء ولا الأحكام بآخرها أنه نهاهم عن ذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تقولش الأحكام بنهايتها، الأحكام ببداياتها ونهايتها، ما يمشيش الحكم مجرد هذاك تكون ناسخ ومنسوخ بنهايتها. لكن عندي الآن في هذه القضية، لما قالوا الصحابة رضي الله تعالى وارضاهم وأينا لم يظلم نفسه، بيّن الرسول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنوه، إنما ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، جاء البيان واضحا في هذه القضية. معنتها أنت بجيدا، يعني كان الصحابة يقولون خذك هذا مجرد ماذا لفظ، مع علمهم أن مشيئة الله ومشيئة الرسول مش مشيئة متساوية، فكانت تقاد الواو، جاء اليهود نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا الواو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، جاء البيان. إذن على هذا الأساس يتبين أن هذا الفعل هذا ليس كالشرك الأكبر الذي جاء موسى بماذا؟ بملعه مطلقا من البداية والنهاية والوسطية وكل فول آخر الأخروية، ما لي أشرك بالله إلا دخل الجنة، في كل وقت الشرك الأكبر ممنوع. هذا لما كان يتجوز فيه ما نزل، ما تكلم الرسول ونهى عنه، لأنه لو كان من الشرك الذي لا يغتفر كان لزم النبي أن يبينه ولا لا؟ يبينه. ولو كان من الشرك الذي لا يغتفر كان لزم أن ينزل فيه شيء من القرآن ويأمرهم بالتوبة والاستغفار منه. قالوا لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. نعم. هذه السلام عليكم منين جاء حبيت نعرفه، وإن حل من الإعراب البدعة الجزائرية تعرفها أم لا؟ ها؟ وكيف تقولها؟ فاشل على الجزائرية. نعم؟ أنا أشكر الجزائرية. الجزائرية. شكون هذا؟ هو. خلاص شكون هو؟ تونسي. شكون هو؟ منين أخ؟ تونس. مصر. كل الجزائري. أنا قلت دمان هيك. قلت. كيف قلتها جزائرية؟ أنا أعرفها أكثر منك. شحال شحال عمرك وليدي؟ شحال عمرك وليدي؟ 4. فهمت؟ إذا راك عمرك صغير وليدي. كي قلت بدعة جزائرية، أنا عايش مع الجزائريين أنا. يسلم يدخل وبعد يجي يتكلم يقول السلام عليكم. وقالها قبل واحد من أهل العلم الشيخ ناصر الله يرحمه، كان كل جزائري يجلس المجلس يجي يتكلم، بعد يدخل يقول السلام عليكم ويسلموا ويقعدون، بعد شيخ سؤال تفضل السلام عليكم شيخ، اللي يجي يتحدث السلام عليكم شيخ، اللي يجي يهدر يقول السلام عليكم، ولي هذا يقول بلاد الجزائرية وهي كذلك. تفضل قول رحمة ربي بنا يا رجل، لا تقولنا فيما لم نقل، رحمة الله بالعباد يا رجل. يا شيخ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي وضع على يدي شيء فقال ضع، فنزع منه ثم ألقاه، ثم قال انزعه فإنك إن مت وهو عليك ما أفلحت أبدا. هذا شيء كسر هذا؟ نعم شيخ. شو قال لك؟ لأنه جعل ملك سنجم جعل سنجم. إيش قال لك؟ هذا شيء أكبر يا بني، من اعتقد أن هذا يشفي واعتقد بيد الشرك أكبر قلت لك وليس بسبب يعتقد شرك أكبر. الحلف بالله، الحلف بالله ينقسم على قسمين، قد يكون الشرك أكبر ويكون الشرك أصغر. احنا جزائريين نقول أنه ورث سمك، أنا ورث بابك، إذا قال بابك يقول على ماذا؟ قولا. أما يقول لك ورث أولادي تعظيما لهم شرك أكبر يخلص صاحبه في النار. يقول ماذا قرينة في الحديث؟ قال الصحابي من الواهنة، يعني يريد بها الشفاء، يعني طالب بها الشفاء وليس الواهنة. ماليش، ولكن إذا اعتقد فيها الشفاء شيء أكبر يقول. لأنه يعني قال لو مت عليك ما أفلحت أبدا. شيخ ولكن المصنف دعنا من المصنف، أنا أقول لك الحديث النبي هاجينا لعبك، دعنا من نرجع لك المصنف. لا المصنف وصنف وراح الله مخير الله وحمك. وأنا نتبع الهدي النبوي الآن. تعال الفرق انها من الشيخ اصلا لها سبب فقط، يعني اعتقد انها هي تشبه انما هي سبب يعني كذا كدواء، يعني جائزه هذاك الوقت، هذاك جائزه. لو كان انا ندير الان النحاس هنا وسبب جائز. شوف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. هي بعد علمك الان مش من قبل، وبعد ما علمت مني وبقيت عليها، لو مت لما عليك لما مت على افلحت ابدا، كغيرها من المسائل العلميه قبل الجهل وبعد العلم، بعد قبل العلم وبعد العلم. لماذا لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قال لو مت ولم قبل أن يبلغه يعني الحجة؟ كان يعرف الحكم؟ نعم. كان يعرف الحكم؟ قالوا لو مالي ايش هذا لازم الحديث هذا، وهذا من الاصول التي فيها دلاله على العذر بالجهل. كيف معنى العذر بالجهل؟ ولا شيخ انا ما عنديش على شيء الاسر، ليس شركا أصغر هذا قوله معليش يا بني راجع كلام أهل العلم المصنف وغيره من الشراح كما تريد أنت من اعتقد في مش في أي شيء ليس بسبب سبب واعتقد أنه يشفي هذا شرك أكبر قالوا إلا ليقربون إلى الله ما زلفى هما قالوا لكن في ختام الشارع علم أنهم يعبدونه من دون الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم هل علم من الصحابي أنها يعتقد فيها أنها تشفي أو تدفع عنه الضرر يعني من نفسها النبي يقي تعرف في المسائل الشركية وغيرها يعلم بالوحي يعلمه الوحي أما في المسائل القضاء خارج عن الوحي ولكن هذا اللفظ عام لكل الأمة يعني من كان أنا كل من كان بمثابته سأتصرف معه ذاك التصرف النبوي لا تدع نفسك ولا تدع نفسك حسرات يا ولو مثلا شيخ أنا بخنوب بنود على الشارع أي نعم وأنت تعلم أنها ليس بسبب نعم شيخ أنت تعلم أن الله لم يجعل سببه جعلتها سبب لتشفائك يا بني تعرف هذه الأمور لازم تدرك لازم تدرك يا بني الشيء الذي لم يجعل الله سببا ونجعله نحن سببا شرك أكبر أما إذا كان عن جهل كغيرها من المسائل في الشرك الأكبر كغيرها من المسائل ألم يشهد معاذ بن جبل إلى النبي كفر به مع أن معاذ كان يعرف السجود يكون لمن كان يصلي ويعلم السجود لله ومع ذلك راح للشام وجاء يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم دائما وبدل لازم تدرك يا بني ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضيه الشركيه اصل لازم تمشي منه وتبحث النصوص وتقرا مليح ما هذا يا فلان يسأل لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا علم بوحي وغير ذلك لم يصدر النبي شيء شيء في المسائل هذه المخالفه الشركيه الا بعد ما علم بعد نسأل لازم يسأل ما يقولش هكذا مباشره يعطي الحكم قال رأيته الروم ماذا؟ يسجدون لعظمائهم تعظيما لهم وأنت أحق بهذا التعظيم لما علم أنه ليس من باب قبيل فعله هيئته قال يا بني لو كنت أنا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عليها من الحق إذن هذا فيه دلالة أنه يسأل ثم بيّن له قيمة ماذا؟ هذا السجود سواء كان تحية سواء كان كذا شرعنا ماذا لا فهمت وين إذن على هذا الأساس تمشي الأولى وهذه المسائل تمشي فهمتني الآن بس أنا رب ما زلت معك أنت ما سلمت يعني ابتداء من خلال النصوص واش لأنه لعن الله عز وجل في هذا من باب التخفيف عليه هنا المكان معلش اللي يهمني اللي يهمني اسمع مني الذي اسمع مني الذي خفف ولم يؤاخذ فسيظل تخفيفه لكن لما عيروا هما نعم نهاهم مش نهاهم عن مثل هذه القولة ما نهاهم ايش معنى هذا؟ لأن ذاك أصالة من الشرك الأصغر والنبي سكت عنه حياء أصالة هو من الشرك القولي والنبي سكت عنه حياء والله لم ينزل في ذلك شيئا معنتها أنا قلت من هذا لو كان هذا الذنب لا يغتفر لا حرمه كما حرم الشرك الأكبر إذن هو محرم لكن ليس في نفس المنزلة كالثاني معنتها الآن معنيش كيتحط الميزان كيتحط الميزان كيتحط السيئات والحسنات هل فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولهذا هذا كرجل لم يكن له شيء يجعله إلا كلمة ماذا لا إله إلا الله والسيئات حق كل الذنوب كما راهي ذنوب يعني الشيء الوحيد الذي لم يقع فيها يقرأ له شيء ولهذا جميع السيئات التي صدرت منه طافت جميع السيئات التي والبقية قالوا هل لك من حسنة؟ قال ما عندي حسنة حتى حسنة ما عنده فجاءت بباقة استصغارة فإذا نحن لما ننظر لهذه القضايا ننظر بهذه الشبهة هذه لو كان من الشرك الذي لا اغتفر لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقره الله عز وجل إذن هو من الشرك الذي اغتفر مع كونه ماذا؟ شرك أصغر ولهذا كل من تكلم قال فيه قولان اللي حطوا عممه هما في موطن موطن آخر كل ذنب نشوة شرك لأن السبع عماد أنا عندي هذه المقولة هذه ما تمشيش هو الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغير هذا حتى ما اخذنا عشوائي ابن تيمية يقول كل ذنب ايش هو؟ شرك، لان الانسان في تلك اللحظه ماذا؟ افرايت من اتخذ الهه هواه. هم جعلوا هذا من باب وجعلوا كل ذنب، لكن الشرع ما جعل هذا من قبيل الشرك، جعله من قبيل ماذا؟ من قبيل الذنوب. اذا في هذه التسميات من عند اهل العلم فيها شويه زياده من على تسميات الشعراء، ولهذا تولي بعد مؤاخذات هنا اذا قلنا يقتفى لا يفهم منه انه يعني صغيره، بل هو كبير شيخ. ما نمشي ما نقدرش باش نجعله كبيره، لازم الحكم الشيخ اذا كان هذا مثلا الشرك اصغر قول مثلا. انا عندي كل ذنب صغير وكبير، اسمع عندي اصل ان الله كما قال اصغر اخرى شيخ مثل الرياء هذا في نسبه العمل خلاص هنا منه. لكن هو شرك الشيخ. هذا كأول خلاص جاء الذنب أنه يحبط العمل، هذا مشكلته، هذاك ما نكلمش عليه أنا. معناته العمل اللي رأيت فيه حبط راح يوم القيامة، لا تأخذ عليه العمل اللي راح عمله كره حبط عمل ما بقى لك شيء شيخ. شيخ لأن من يذكر كما ذكرتم أننا شيخ يعني فيها قولان لأهل الكتاب، من يذكر أنه أن هذا مثلا هذا اسمع اسمع اسمع اسمع أخانا اسمع أخانا هذه تحتاج إلى دليل. إحنا عندنا اسمع مني قلت لك الخطأ انتحهم هو في التعامل مع إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا أن وما دخلت عليه في سبيل تأويل ماذا؟ مصدر أن وما دخلت في تأويل مصدر يعني الشرك، فأدخلوا ثم كل أنواع الشرك. ولا جاء إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر وما دون ذلك من الذنوب كبائر صغائر، حتى وإن وجعلته من الكبائر، حتى وإن حبيت تجعله من الكبائر وإن كان كبيرا فهو دخل داخل ماذا؟ داخل المشيئة. هذا اللي حبيت نقول فيه شيخ. هذا القول الثاني يعني لابد من إخراج الشرك الأصغر هنا من هذه الآية شيخ، لابد من دليل مثل هذا الذي ذكرتموه الشيخ. شيخ أما الذين يقولون بأن الشرك الأصغر يدخل شيخ لا يعتمدون على هذا خطأ منهم، يخطأ منهم. أنا بتكلم إيش اسمع مني أنا مرة شيخ الإسلام قال هكذا ومرة قال معليش هذا علاش إحنا الآن دائما حتى نخرج دائما من هذه الإشكاليات. الشيخ الإسلام قال وغيره قال عندنا وإن تنازعتم في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه من؟ إلى الله. احنا رانا نعمل الآن ما استطعنا سبيل أن نعود بهذا المنهج، نعود بالناس إلى المنهج النبوي، إلى المصدر، إلى الصفاء. هذا همنا في هذه القضية الآن، وهذا المنهج اللي ندرس فيه، وهذا المجال اللي ندرس فيها. همنا الآن نعمل على أن الأمة الإسلامية تعود إلى الصفاء. ما معنى الصفاء؟ المنهج النبوي الصافي. ما ليش احنا كما قلت من قبل نبدأ بالسنة ونبحثوا وأقوال أهل العلم. مستحيل أنا أقول طالب علم مجد يبحث عن الحق لا يراجع أقوال أهل العلم، ما نصورش. لكن في بعض المسائل تراجع ما تصيب شيء وتصيب النص بين يديك. شيخ مثل هذا ما يعني بالمراجعة الشيخ ما وجدت من أهل العلم يعني لا أستطيع أن أقول به. يجب أن تقول يعني لا يبلغ عقلي حتى يعني. أنت معلش ما شاء الله أنت عقلك ما يبلغش. خليها نبلغه لك معي في الشيء. بس عقلك هو اللي بالغ إن شاء الله، تمشي معي إن شاء الله في المسيرة العلمية هذه وسيبلغ عقلك بإذن الله. أما غيرك من بلغ عقله لو أن يقول. وأنا كذلك منهجية ربي تعالى مع أهل العلم يعني أني أقول، وقولتي فيها لها شقة. هذه أذكر جيدا لما سافرت في 89 كان لي لقاء مع مجدد العصر الشيخ محمد ناصر الدين القباني في بيته، فقلت له لما أنا قريت حجاب المرأة المسلمة وهذا العنوان كنت أراه من الشيخ ناصر في البداية كان خطأ، بعد تراجع سماه جلباب المرأة المسلمة وهو الصواب. في قريت هذا الكتاب وضبط الأمور تبين لي من خلال النصوص التي قرأتها أن المرأة المسلمة لها عورتان مع الأجانب، أو لها حالتان، ولها يعني كما نقول هنا لبوسان تلبسهم أمام الأجانب إذا كانت خارج البيت لباس، وإذا كانت خارج داخل البيت لباس. هذا من خلال ماذا؟ من خلال دراسة هذا. ولو أنني هذا الوقت تعرفش من عام هذا سعيد مين قلت لك العام عندي قول 5 سنوات من تخرج من المدينة أنا 81 خرجت 6 عامين ثم يعني كذا ما رجعت بتدرس في الغزاب بتدرس الإخوة على يجيب بين هذا وأنا أعلم في نفسي ذاك الوقت ما تو سنوات لكن هذاك المنهجية اللي تبعتها ما جعلتني أنني ما أقول نقول قلت الشيخ ناصر بدلي من خلال دراسة كتاب في الباب حجاب المرأة المسلمة أنا للمرأة في عورتها قلت له والمعول على هذا الآية القرآنية وهو يا أيها يقول لأزواجك وبناتك يبنين عليهن من جلابيبهن هذا إذا خرجت خارج البيت وأما إذا كانت داخل البيت ما زال الحكم السابق الأول وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني الدرع والخمار إذا دخل الأجانب عليها في البيت يعني ابن عمها ابن خالها ممن يجوز له تزوج بهن يكون ابن عمها ابن خالها قلت له وها أنا قلت هذا شيخنا هذا وأنا كلام مع شيخ ناصر قلت له ها أنا ذا متشبث بخيط العنكبوت لكن شاد في خيط العنكبوت الحمد لله أفلان عندي خيط شاد فيه مش يريح قلت له هذا الخيط خيط العنكبوت وكل الآن وش يجبني أعرض على من هو ماذا أكثر مني علما لقد استفدت هذه الفائدة أولا من هذه الآية ثانيا مما كانت عليه النساء ثم من قول النبي لفاطمة بنت قيس عندما قالها اعتدي عند أمي شريك فقال ثم قال إنها امرأة يغشاها أصحابي وأخشى أن يسقط عنك خمارك أو تكشف ساقك وقال لي شبابك معناته هم يدخلوا هذه أم شريك كانت امرأة غنية شوية وكل يوم جمعة تدير سلق مع الشعير وصحابي يمروا ثم يزربوا فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخشى نسك عن الخمار قلت هنا فيه دلالة على أنها داخل بيتك تكون بدر الخمار قال نعم يا بني وهذا الكلام صواب هذاك الوقت أنا كنت أتكلم عندي نسك هي أتكلم بالنس لكن هذاك الوقت مع أهلي لا من قبل ما كناش عندنا ضوء شرعية كانت الأم الأهل في البيت جبة يعني دير الخمار والجبة من بعد كما قلنا الجباب الأول لازم شي لون واحد ما يكونش زينة فضفاض شروط شرعية تبقى كانوا درع وخمار كانت تخرج بهم من برا من قبل قال لي هو صحيح 100% هذه أمور على يعني الإنسان يقول هذه سموها القولة اللي هي تحتاج لما تشوفتوا الآن يذبحوا في السوق وش يديروا في المجزرة وش يديروا الفلاحين يذبحوا وش يديروا بعد يعلقوا يذبحوا لم نغنم وبعد شكون يمر بيطاري هيا بيع هيا بيع هذه لا خرج هذه مريضة هيا بيع هذا معناتها طالب علم يجتهد ويعرض عن من؟ عن العالم إذا أعطاك شيء يروح يسبق يسبق السرعة نتاعه يبين الناس وبينهم إذا قالوا لا لا يحبس هذه منهجية العلمية نحاول نتربع على مثل هذا ولهذا كل ما إنسان أتيحت له فرصة كان طالب علم وأتيحت له فرصة لملاقاة أهل العلم يعرف ويناقش ولهذا ليس بالكشف وأنا ما أحتاج من هذا بعد ما أنا سافرت مشي في السفر أنت تلاقيت مع شيخ ناصر قعدنا مجلس من بين المغرب والعشاء بعد سافرت جوج مع من زائر وواحد منهم من البوليدة واحد كبير السن نسيت حتى اسمه كذا قال له زارني البارح أبو عبد الباري قال له شو عيد شو عيد واحد يعني شريطة مسجل يعني قال لهم هو لما كنت تحاورت أنا وياه وتناقشنا في المسائل العلمية وغيرها مع وش وقع من القرضة والغزارة في الجزائر وغير هذا قال لهم طالب ذكي وفطن وهكذا قال لك لا ما في هذا الأمر معناتها هذا يسمح الإنسان أن يعرض على الآن فأنا عيد ما أقول مثل هذه ويتجد شيء من النصوص هذا كان النص هذا كان اعتبره نصا في حد ذاته ممكن ما تشوقوش للناس إذا كبر القوت ممكن تعمل به نفسك حتى تتفج هذا فمثل ما هذا الأمر يكون دير لي كنت أنا أدعو إلى هذا أهلي أمرت هذا الأمر هذا فعلي كذا فعلي كذا كما ذكرنا في الكتاب نتاع السفر قلنا كان النص نبوي بحث منشأة من العلماء السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله في رواية إذا قضى حاجته فليعجل إلى أهله في دلالة على ماذا أن الإنسان ما دام في شغل شهر وشهرين ثلاثة شهور أربع سنين خمس سنين عنده شغل شاده مسافر هذا دلالة من النص أنا بعد ما هذا كان سببه شكون كان نسيبي يسأل فيها جاب لي هذا النص قال لي الشيخ عيد الله شوفي هذا الشيء حيث بعض الناس يقولوا كذا وكذا انهار قراءة قراءة النص ومراجعته الفكرة جات عندي وبانة راح لابن حجر كل شراح والله ما في واحد أشار إلى هذه المعنى بأي شراح والمعنى ماذا؟ واضح فيها ما كشش كيف ممكن هذا فهمت يا ابونا؟ ها؟ فنحن لا نعول على قال العلماء وكان لازم يكون عندنا دائما وبدل كما قلنا في الأسبوع الماضي وأنا زلنا عدو فيها الآن الباب رسوخ هذه المنهجية السلفية الصحيحة فيها فينا وفي أنفسنا وفي أتباعنا العودة إلى المصدر الأساسي في كتاب السنة ويجب أن نعود إلى ذلك. شرفة دخلت في البيت لا ممكن في مواطن إذا كان الغاشي بزاف رجع جاي ممكن ما ندخلهاش لأن علاش نقول هذا دخلها من هذا بحسب الحالي قضية حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه لعلكم أثر جابر وحديث جابر في حد ذاته لما كان جالس مع التابعين ورأى امرأة فوق السطوح فأصبح يطاردها ببصره كانت لابسة لا يا حجتها كما دي من حين حين المرأة تغلط فانظر ما يدعوك إلى أن وين راح تشوف أنت لأنه كان سرقة هذا فانظر ما يدعوك إلى نكاحها هو ماذا جابر كانت المرأة طالعة تمشي فالتابعي أنكر عليه إيمان لأنها كانت متجبية وغير متجبية كانت بغير الباب لأنه تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله قال سمعت رسول الله إذا قذف الله في نفسه أحدكم من زوج مرأة فل ينظر فكان كان الراوي كان يطاردها مش هذا بروجيكتيل قال يطاردها ببصره تبع علاش لأن النبي قال إذا قذف الله زوجها فلينظر ما يدعوه إلى نكاحها مثل هذا النص هذا يتبين فيه أنها ممكن المرأة إذا غفلة تخرج غير هذا لكن إذا كان وينه نجم نعم فضل يلا اقرأ لو نقرأ الحديثين والذين شرعوا نعم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال السكوت على قال الله تعالى لكن هذا في الأرض لم يكن معصية هذا في الوقت لا لا كان الشركا أصغر يتجوز فيه معلش ما يكمنيش كان بالنسبة لما سكت النبي عند الصحابة ما كان معصية معصية أي معصية ما ليش هو في ذاك الوقت لم ينزل عليه الله في شيئا وقلت لم ينزل الله مع كونه ماذا ما خلاص هو الشرك هو في حد ذاته أنا قلت هذا الشرك قولي ماشي قلت له لما استعملوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجاء اليهودي كلما قال نعم القول أنكم تشركون يعني أثبت هذاك اليهودي أثبت أن هذاك شرك ولا لا ولو أن النبي تجوز فيه هو شرك هذا اللي خلاني نقول مع كونه شركا النبي ماذا فعل سرقا أصغر تجوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة كانوا يفعلونه وليس لا يؤاخذون عليه معناتها الآن أنا من عندي من النص هذا نقول أن الشرك الأصغر هو من الذنوب التي يتجوز الله فيها لأنه لو كان داخل في الشرك الأكبر لا كان يسكت عن ذلك هذا توجيهي هذا لا نعم هذا هو أنا قلت لهم لو كان شرك بالأمر أكبر لما سكت النبي ولما لا أنزل لماذا لأن اليهودي علاش كنا تكلمنا على الإقرار السماوي الإقرار السماوي لابد أن يكون الأمر ماذا شايع ما يكونش كفرد من أفراد يفعلوا مع نفسه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم مش عمر بن الخطاب مجموعة من الصحابة فعلوا ذلك يجي تدخل ترقد المرأة تعود ويقول أنا يجي هو يكون خارج المرأة تعود ما تفطر بعد ما المغرب تفطر ترقد يقول رقدت يقول لا حقي تقول له أنا ممنوع شرعا قال المولى جل علم الله أنكم كنتم مال تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ما دام شرك الأصغر كلها هي شرك الأصغر شرعا وخفر وتبين من خلال هذا النص هذا بين يدينا ونص الأخرى تبين أن هناك بين الشرك الأكبر الذي لا يغتفر وشرك الأصغر ولهذا قال أهل الشرك للصحابة يوم القيامة في النار قال إيش قالوا لهم ما نفعكم أنكم كنتم تعبدون الله ما معنى تعبدون الله في هذه العبارة هو ما جاء موضح في حديث معاذ بن جبل فن يقول أول ما تدعوهم إليه ماله أن يوحد الله ما معنى أن يوحد الله أن لا يشرك هذا الكفار لما دخل المشركون المؤمنون الذين أذنبوا ما أذنبوا وفعلوا من المعاصي ما فعلوا كفار قال لهم أنا وياكم رانا إحنا وياكم سويا في النار أنتم في النار وحنا في النار ما نفعكم أنكم كنتم تعبدون ما معنى تعبدون لا تشركوا توحدون الله أي لا تشركوا فهنا يغضب الجبار ويحطو عثوتين اللي هي فهذا معناتها دليل على أن أولئك الصحابة دخلوا النار وخرجوا بسبب ذنوبهم، والشرك الذي لا يغتفر هو الشرك الأكبر. أما الثاني يدخل داخل المشيئة عموما، لأن كما نسموا هذا، هذا الشرك الأصغر اسم جنس شرك في جميع الأنواع. في الصلاة مثلا، لما أنا ننقل فعل من الصلاة من النافلة إلى الفريضة، ما نقولوش قياسا، نقول هذا ماذا؟ من جنس الصلاة. فكذلك هذا من جنس الشرك، كان شرك أكبر وهو جنس، وكان شرك أصغر وهو جنس، يدخل فيه عدة فروع في عديدات من هذه الشرك. والله أعلم. هذا ما تفضل، وإذا في شيء عنده واحد آخر يتفضل، بل نكمل الجلسة هذه بعد المسائل إذا في واحد. ما يكونش باب التدرج؟ ها؟ كالخامة تحيي من الخامة لا يا أخي. تدرج شيء واحد آخر. لأن التدرج في نهاية المطاف، قلت لك هذا الأمر ما يدخل داخل التدرج، لولا مجيء اليهودي. وقول اليهودي كانت ماذا؟ يعني ليس تدرج من الرسول حتى نفهمه. التدرج هو لما يكون الحكم ينزل من عند الله بتدرج. أما هذا الرسول عافى كما يقولون سكت عنه، والمولى عز لم ينزل كجاليه عندما جاء ليتكلم ثمة النبي تكلم. أما تدرج وهو النبي يتقصد فعل ذلك أو الشرع يتقصد ذلك، كتحريم الخمر هذا في التدرج صح، لأن أولا لا تقربوا الصلاة أو قال هذا أي لا تقربوا الصلاة من سكارى هي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم يسأل يقول هو أذن فاعتز إثمهما أكبر من نفعهما. هذا صح تدرج. وقضية التدرج دائما نقول تدرج وقت كان تدرج خلاص ما يبقاش في البداية، يعني في البداية ما يبقاش يمشي، بعد لما تمت الأحكام الشرعية ما لا نتدرج مع الناس الآن. يعني في البداية في الإسلام كان يكتفى بقول لا إله الله يدخل الإسلام وغيرها بشرع. لكن من يسلم الآن يطالب بمال جميع بجميع الأشياء الشرعية في حد ذاتها، يعني يطالب بجميع الأشياء، خليه يمر بجميع الأشياء الشرعية يطالب بها. لما جاء الأعرابي وقال له ماذا كتب الله عليه، ماذا كتب الله، هذه شبيهة، شوف شبيهة بالسؤال تاعك بالأمس لما جيت تسأل فيها في مسألة، أسألتني بالأمس كلها لا قال لي الذي واضح على ترك النوافل وغير هذا، قال لك الإمام أهل ينقل عن الإمام أحمد أنه مال أنه لا تقبل شهادته. ها؟ أي حتى النوافل مطلقا، حتى الوتر والنوافل، معليش حتى الوتر وش حد ذلك. حتى الأعرابي عندما جاء وش قال له؟ قال له لا تقبل شهادته. قال أعرابي قال له والله لا، قال له خمس صلوات إلا أن تتطوع، يعني ما زاد على مال على الفريضة. قال الأعرابي والله لا أزيد على ذلك. قال دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. وانت جيت نحل الشهادة تاعو ليه؟ بأي حق يا بني؟ أبي شرع أو بقول الإمام أحمد؟ ها؟ أخوي صاحب كرسي المنجر، فهمتم الآن؟ يعني كاين أقوال أحيانا إحنا نأخذها هكذا، تقول نوع من التسليم، وهو من قبيل ماذا؟ من قبيل دائما نقول ده ضار لي في الرسالة تاوش قلت إحسان الظن بالعلماء نقطة ثانية رسالة الأخرى هذه ضار لي نتاع البدر في مقدمة البدر، لأن كل رسالة نكتبها أنا نحاول نجعل مقدمة ماذا؟ منهجية. قلت من الأمور تخلينا نحن نولي ومقلدة بدون ما نشعر الظن، وأنا واحد منهم هذا، لكن نكلم هذا الكلام هذا حتى نرى أني عشت هذا، وما زلت في مسائل أعيش هذا حتى نعود نبحث ونقرأ مرة أخرى، عشنا على هذا نحسن الظن بأهل العلم. وهذا خطأ، هو من جهة طيب لابد من إحسان الظن بهم، لكن لازم نفهم أنهم عرضة لمال، مش الإحسان بالظن بهم يجعلنا واضح الحين. مع عندها الآن عند ما هو سألني قال لي الشيخ الإمام أحمد، قلت له والله أنا وش دائما عندي شيء المعول عليه ومال فهدي النبوي. الأعرابي جاء قال والله لا أزيد على ذلك، لو كان ذلك يؤثر في عدالته وفي استقامته كان أولى الناس ببيان أسكنه، ودق الناس يقبلوا ما دين قمم أحد من ترك من ترك من ترك اللي صحابي ما هوش عادل ما نظروا جانا قال لي مشكلة احنا رأينا خففوا لازم القول انت رأك وزنك شوية خير جيت منك بأي ورقة بعد العين لازم القول شيخ ما نقولوا شبيه لازم القول. هذا قلت من المسائل التي هي العلمية الآن وتقال ونحن نقبلها هكذا من عند أهل العلم أحيانا. لماذا؟ لأننا عشنا مع النصوص خلاص، ولا النصوص تقول لا يستطيع الإنسان قربها، لا يستطيع الإنسان قربها. تفضل. حديث اليهودي شيخ في الأطفال لم أجد لولا أنكم في شركم وش قال؟ لولا أنكم تقولون ما شاء الله خلاص ما شاء الله هذا الشرك ما أطفال منذكر الشرك في النص إنني ما ينكر فيها الشرك كيفا؟ مانيش عارف طالع عهدي بها وكنا كتاب التوحيد مرة بها. أما الآن في ظني نعم كان في شيء. في كتاب التوحيد قلت لي نفس الشيء. ظني كان بحث موجودش أنت. أنا موجود. أنت مش خالد دخل علي أنا البحث. لولا أنك كنت شو بها علي أنا البحث. لو لم تريد شيخ خالد الله تعالى الحل. هي نفسها شوف كسرها. حتى وما قالهاش. خبي لها النص أنها شوف كسرها. هي ما عندها النص أن فعلهم بين النبي ونهيهم بعدها. في نهيين هذا نهى عن شرك ونهى عن العصر. ليش هو شرك أصغر في حديثاته؟ لأن هي الواو هنا في مع الله شرك أصغر في قيلة وما شاء الله وشئت قيلت وأما في ألفاظ أخرى نفسها نفس الشيء شرك أصغر مش معصية هكذا في حديثاته. أي نعم تفضل. نعم شوف مسألة كيف قال الأموال مسألة سخيفة الأسبوع الماضي الزكاة الزكاة شيخ الأموال ما يحتاج شيخ مسألة إلحاد تعليل كأنه تعليلها مما مش تعليل مش تعليل واقع واقع ما عللنا الآن باتفاق أهل العلم سواء كانوا يقولون بالزكاة فيها وأنها تأخذ حكمها أو لا قالوا هي نزلت منزلة الذهب والفضة حتى الذي الآخرين يقولون كلهم مجمعون على أن الورق اسم ربي الأوراق النقدية نزلت منزلة الذهب والفضة. هذا قديم الشيخ ابتداء لما خرجت أوراق قلت لك حتى الآن حتى الآن هم متفقون على أن التعامل يكون بها بالأوراق بالأوراق ما بقاش ذهب وفضة. إذن كلهم يقولون الآن وهذا أنا أعتبره إجماع في التعليم وعندي من النصوص الذين أعتبره هذا عندما يجمع الناس على علة. نزلوها منزل نزلوها منزل الذهب والفضة ولا شيخ لازم ينزلوها بنص شيخ ما ينزلوش حتى قياسا الآن ويجمعون على ذلك جائز. شوف كيف ينزلون عليها النصوص كيف ينزلون على النصوص لما عللوها والنصوص تعبودية في الذهب والفضة كيف الشيخ تقديرها كيف يكون هذا تقديرها اللي قدرها الآن وتفعلها حاول ترجع إلى ما دار في الشيء اللي ما ينزل منزلة الذهب والفضة في التعامل ويأخذ أحكام الذهب والفضة هذا اللي عندي أنا قلت لك هذا يعني قلت لك تعليل متفقين جميعا مش علة مش معلة منصوص عليها ولهذا أخرج وقلت لك جمع جعلوا الأربعة وجعلوا الذهب والفضة جعلوها خارج على الأربعة دليل على أن لها حكم خاص مع أنها الربوية كم هي ستة فالذين الذهب والفضة لازم يد ها وها والذهب والفضة مع الأربعة جائز لأجل كل شيء معناتها دليل لأن هذا لما أخذت حكما خاص وخرجت عنهم بشيء الآن لماذا؟ لأن هي مقومات الأشياء الأخرى لأن قبل ما جي الذهب والفضة كان لوتروك زمان لحد الآن موجود في بعض النواحي لوتروك ما لوتروك مش مضاربة مقايضة مقايضة ملح سكر سكر بكذا كانت هكذا ما كانش العملة ما كانش موجود كانت التجارة تمشي بهذه الصورة بعدها ضربت هذه الأموال هذه بين الناس قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هذه الأشياء هذه عند العرب وعند الناس هذا فأصبح الذهب والفضة فالذهب والفضة أخذوا حلوا الآن الذهب والفضة هما ولات هي تقوم بها الأشياء أشياء تقوم بها وبيع شرابها الآن الذهب والفضة حبسوا عادش نقدية قلت لك حتى في الناحية العالمية الآن تقوي من العمولات راجع للدولار ها الورق ايه راجع للدولار علاج الان رامو الدول الاوروبيه والدول العالم كامل يحاولوا باش يعاودوا يرجعوا الى ماذا الى تقويم هذه الاوراق النقديه بماذا بالذهب امريكا ما قبلهمش قاتل الان العمله والذي يعطي يسمع مني واللي يعطي قيمه العمله ما هوش الذهب والفضه الرصيد الذهب والفضه انما اقتسام بالبلاد معناتها ولات هذه حاله خاصه دوك الان الاوراق تهبط تطلع ولا عبره لماذا الذهب والفضه باعتدال ما عندهاش دخل الذهب والفضه من اي وجه من الوجوه العمله هذه تهبط وتطلع وتغلى ودغ حسب اقتصاد البلاد معناتها راهي نزلت الان والتي هي بها التعامل دوك لازم تاخذها في الحكم هذاك اللي كان فيه الذهب والفضه تاخذه هي بس هذا مش عندي انا في واحد اخر براسك من قبل اني عشت قلت لك نعرف هذا من وين كي كنت ذري نقرا في سنه اولى ولا ثانيه في الجامعه الاسلاميه مع واحد شنقيطي واحد شنقيطي يقول ما فيهاش لا ربا ولا شيء ولا زكاه كيجيبوا له الزكاه يقبل. قلت له حرام عليه اغنياء ثم يا اخي واش نقيتهم مهاجر ثم كيجيبوا له اموال هذه النقد يجيبوا له هذه الزكاه يقبلها هو لان من اهل الزكاه ويقبلها. كان واش بيقولوا عليه ماذا؟ ليس فيها زكاه لا تزكى لكن اثبت ان فيها زكاه. وفي التعامل بعد لما نزلت مسجدهم اصبح هذاك الاحكام لما جات قال لهم هم في حديثاتها. وقلت لك هذا قول نقله ابن تيميه في مشروع الفتاوي قال الامام مالك لو اتخذ الناس جلودا يعني جلد يتعاملوا به لسرى فيه ما سرى بالذهب والفضه. فالعبره بالذهب والفضه لانه كانت مقومات الاشياء. فكل ما ينزل منزلتها ياخذ هذاك التعامل هذا يعني موش شيء موش حديث المعلل ما كاينش ما مشكله لما عرفنا هذا. قلت لك هذا اصبح فيه اجماع من اهل العلم في التعليل. أنا قلت لك أنا بالنسبة إلي كما تعرفني دائما وبدن إذا كان العلة مجمع عليها كالإشكال وغيرها هذه ننقل العلة مش يعني. نعم فضل قول لما قال عمر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنك أحب إلي من ولد النسل قال من حسن ما لاحظ أكون أحب إليك من نسل أهلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو قال شخص مثلا لآخر أحب إليه من نفسه، هل يكون يعني سواه بالنفس؟ هذا خاص بالنفس. هذا كان ممكن التفاضل بين الناس. ممكن تقول له أحب إليه من نفسي من جهة ماذا؟ من جهة ماله من وصف، لأن قال مولى عجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش معنى هذا؟ وإيش معنى هذا؟ معناتها الناس ماذا في المراتب والإكرام درجة. من هو تقول له أنت الآن مثلا أنت أحب إلي من نفسي من أجل ماذا؟ من أجل ما ترى فيه من استقامة. هذا لا هذا طبيعي. أما قضية أحب إليك من نفسك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما زال يا عمر. فقالوا إنك أحب المسجد. قال الآن يا عمر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جينا نقول له أنت الآن بهذه الصورة لما له من تفاضل من تقوى واستقامة نقول له في هذا الحين بهذه الصورة ممكن واضح ممكن هذه المشكلة. أما عموما هكذا إطلاقا لا لا ليس لكل الإنسان يعني. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما عند التفاضل بيننا لازم يكون في تفاضل من حيث التقوى والخشية والإيمان وغير ذلك. الناس ولهذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال الصحابة كنا نفضل على أهل النبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هم قالوا بكر وعمر منوا عليه الحكم بعد أما عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الاثنين. ولما سئل علي من أفضل الناس قال أعلم أبو بكر وعمر وأعلم ثالث لو شئت لقلت وهو عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذاك الوقت قال أعلم ثالثا لو شئت لقلت وهو عثمان رضي الله مع علي يفضله علي. إذن هذا ممكن تفضيل من هذه الجهة هذه وبين نفضله على ماذا؟ على أنفسنا. هذا التفضيل هو جاي شرعا يقدمونه على أنفسهم لما لهم من مكانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تقوى ومن خشية وغيره. يبقى التفضيل الثاني نسبي. كان في تفضيل آخر نسبي ربع إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الأمة الصديق لا رجح إيمان أبي بكر الصديق. هذا يمنحت مال من ناحية الإيمان. ثم لما يجي العلم عمر يفوق أبي بكر الصديق في العلم. رأى في المناب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر يجر ثوبه مال ثوبا سابغا أبيضا سابغا. قال ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال بالعلم. دليل أنه عنده شيء كبير. وبعد نص آخر من قيامه على الشرع وشدته على الشرع ما رأيت أحدا يفري ماذا فريه. من هو عمر بن الخطاب؟ يعني شوف النسبية وراء كل شيء تفاوتوا ماشي في مرتبة واحدة ومكانة واحدة يعني من حيث الفضل العام أبو بكر الصديق يقدم من ناحية الإيمانية ما يلحقش أحد يعني سمي صديقا من أجل ما هو عليه ولو أن الحديث ضعف. أما هو حقيقة صديق له لماذا؟ لتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به رضي الله ترضى عنه يعني ما أخبر بالنبي يسلم عليه. ولهذا في صلح الحديبية الوحيد الذي وقف الموقف الموافق للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. وعمر مع مكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف نفس الموقف بل أبو بكر الصديق كان ينصح عمر ألسنا كذا قتلانا في الجنة قتلانا في الناس ألسنا على حق ليس بعد؟ قال بلى بلى. وش يقولون بعد؟ إنه رسول الله. هذا وقت إنه رسول الله إيش؟ وإن الله ناصره. شوف ذاك الموقف هذاك الموقف اللي وقفه وحي ما فيش واحد من الصحابة الآخرين وقف ذاك الموقف. ثم يقول له إلزم غرزهم ألم يقول الله إن سدخل دخل المسجد الحرام؟ قال نفس الشيء بتاع الرسول أقارب عامنا هذا يعني سبحان الله هذاك القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وذاك المكان اللي خذاه هو قربه من الرسول ومعرفته بحياة الرسول جعلته يقف لك الموقف الوحيد من الصحابة. الصحابة كامل أمرهم أن يحلقوا واحد من السيدة. وهذا بالنسبة لي من ناحية الفقهية نقول أبو بكر الصديق تفطن إلى شيء وهو دائما أوتي هذا الفقه خير من غيره. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة الدنيا، جميع الصحابة قاعدين رجل خيره الله. أنا أسمي هذا الفهم القاعدي، فهم القاعدي اللي يفهمه كل الناس، رجل خيره فاختاره. شكون حديث رجل خيره؟ هو رجل، أي رجل صحابة فيهم أي رجل بخش الضيخ بكام؟ لماذا؟ عنده من الفقه تفطن أن هذا الرجل الذي اختاره الله هو النبي صلى الله عليه وسلم فذكى الوحيد. هو لماذا؟ كأنه رضي الله تعالى عنه وارضاه لما وقفت وقالوا خلعت القسوة، خلعت القسوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت وما هو بخلق الله، إنما حبسها هذه الجزئية. كأن أبوك صديق تفطنها، حبسها حبس الفيل، يعني ليس أمر من عند من؟ من عند الرسول، وإنما هو أمر رباني. الأمر الثاني هذه كلها من فقه العبد الضعيف العيد بن سعد الشري. الأمر الثاني لما جاء لإبرام الصلح استشار؟ استشار؟ ما استشار، ما استشار. والحالة حالة ماذا؟ حرب. والأصل في الحروب ماذا يفعل النبي؟ يستجير. إذن هذه المسائل التي جعلت من أبي بكر الصديق يقول إنه رسول الله رأي خرجت على قضايا الحرب وغرجت وغرجت أصبحت قضية ماذا؟ وحي. وهذا من تمام الفقه رضي الله تعالى عنه. أنا أقول لعل أنا هذا من عندي أنا أقول هذه اللي جعلت أبو بكر الصديق يقف هذاك الموقف ماذا؟ عبارات تكون في النص تكون مع النبي في التعامل، هو أعطاها الميزان يجب، والأخرين الواقع. وهذا نقوله دائما وبدل الإنسان قد يتأثر، وهذا بشرية قد يتأثر بالواقع، جه العاطفة. بكر الصديق عمر الخطاب نجته العام صحابة على جهد أبو جندل جاي مكبر بسن ويحكي يا رسول الله عذبوني فعلوا بي فعلوا بي فعلوا بي فعلوا بي. وبعد رسول مازال ما تمش برام الصلح، قالوا هذا أجزه لي لم ها قالوا لا لم نمضي الصلح بعد، قال لا أول ما يرد قال أجزه لي، يعني على لي أنا بيني وبينك رأنت كل مجنة. قال لا وانت وحبسها، حبس البشرية، البشرية ما تحبس. شوف واحد جاي هارب ثم يجي بعد ذلك صلح، لأن كل من فر من المسلمين المشركين يرد، وكل من فر من المسلمين المشركين لا يرد. على الرسول صلى الله عليه وسلم يبرم هذا العقد، هذا بهذه السورة لا فين فيه لازم تدركوه يا أخو، وهذاك اللي ضيعناه احنا في هذا الزمان. ايش هو ايش هو قال هل يرتد من أحد منهم سخطا عن دينه؟ يعني النص الذي يرتد ايش حكمه؟ الرغبة ذا واضح. فانظروا إلى هذاك التعامل النبوي، علاش احنا ما نبروش إلى علاش لما نقول نص يتشرح يتشرح مع نص أخرى يكون عنده قيمة ماذا؟ هرقل الملك الروم يسأل هل في الزمن الأول وإن كانت الضرب ولد يسأل في أبي سفيان هذاكم اللي عذبتهم شركتهم فعلتوا فيه هل ارتد واحد منهم عن سقطنا عن دينه؟ قال لا. قال فكذلك حلاوة الإيمان إذا خالطت بشر الشيطان. فالنبي لما أبرم عالم الإسلام مستحيل يرجع للكفار، واللي كافر كافر خلاص على باله اللي يسلم الصحابة اللي يتخلص الإسلام مستحيل يرجع لهم مرة أخرى، ما يرجعش فيهم هو مضى لأن هذا الأصل تعال. لكن أبو جندل جاءوا جماعة اللي كانوا محبوسين جاءوا والحمد لله ربي جعل بعد بان نعم قالوا مسعروا مسعروا حرب. لما جاء الرجال ذكروا جاء هارب هارب هارب وصل المدينة شكون أبو جندل شكون؟ لا هو ولا ولا واحد آخر غيره أبو بصير الله يبارك فيه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال تردوا إلينا، قال ها خذوا أرده لهم، وأراد أن يبين مال شيء ويبرئ ذمة الرسول والصحابة ما خرج عليه. عرفت شوف شوف هذاك البعد وهذاك النظرة تاع الصحابي، ما الحركة اللي يتحركوها؟ يتحركوها بفقه وعلم مش هكذا. جاء فام وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي ماذا فعل؟ رده قال له خلاص صار الرد خلاص رديتني بارك الله في سيدنا النبي وراح معه عندما وصل إلى ما وصل وأخذ قال النعمة السيف اللي بيدك قالوا نعم إيش قال كذا طير الرقبة الأولى والثانية قال كأنه الرسول أصيب بماذا نصر مذعورة وكذا أصابه جنة وذعورة وكذا يعد ذاته قال له أنجيني أنجيني ما ثم تخرجوا سرامة سرامة غير ذلك هذا من تمام الفقه والعلم والإيمان من أجل ذلك الرسول أبرانا ولما كانت قضية تكلمت عليها بين تكلم عليها تستدرك أبعاد الكتاب والسنة وتبرئة الله لنبيه لما كان الأصل أن كل رجل رجع المسلمين يرجع وش كان الأمر تاع النساء الأصل فيه العموم عموم النص يشمله أنزل أنزل الله القرآن من فوق سبع سماوات مش موقف تاع النبي لأن هذا الموقف من موقف ماله نبوة هذاك اللحظة عند مضى باسم النبوة الآن حتى لا يخفر النبي ماله قوله وعهده نزل الله أنزل الله من فوق سبع سماوات ماله من جاءت مؤمنات مهاجرات ماله فامتحنهن وترجعون إلى الكفار نعم فلا ترجعون إلى الكفار جاء نص من السماء خرج إنسان من حكم عذاب حتى لا يخفر النبي ماله عهده أمور ماشية بضوابط ضوابط عظيمة جدا جدا, جداً. إذن هذا كله من باب حسن الفهم وحسن التعامل من الصحابة في وقت ذلك نحن في هذا بالنسبة للميت بالنسبة لسؤال الملكين الميت الأحاديث التي ورد في سؤال الملكين تذكر المؤمن وتذكر الكافر جاء نوف الفاجر ويفسر بالكافر شهدنا في والله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالوا يضل الله الظالمين ويفعل ما هو ماشي. شيخ حملنا وصف الله على على المؤمن ليس مختلف بالكبائر الذي يطلق عليه اسم الإيمان. لا هذا لا هذا خطأ. نعم شيخ. هذا خطأ. نعم شيخ إذا نقول التثبيت هنا يكون لل. هذه شوف. كلمة بشكل يعني للفاسق. كل إنسان مسلم وهذه من أخطاء الشراح صالح آل الشيخ. وغيره من أهل العلم الذي يقول ها لا أدري واضح حملوه على من من جملة ما حملوه كل الناس كافر ومسلم فاجر كثير ومن فاجر فالروايات الأخرى وأما الكافر جاءت رواية المنافق هما لما صابوا هذه حبوا يدخلوا كامل دخلهم في حد ذاته على لأنهم راحوا من قبل وقعدوا قاعدة والقاعدة منين جات هي دائما نقول أنا نصف وأنا أستغفر الله أن تقول لي لوثة أشعرية أشاعر أقول له وكل من قلد في هذا الجوهرة ولا مش عارفة جدا جوهرة وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد أمؤمن أم كافر هما أصل هذا التأصيل على لماذا أصل هذا التأصيل أشاعر نعم على لأنهم يوجبون النظر كما قال الأخ يوجبون النظر على الإنسان ولهذا وش قال جعلوا أبراهيم عليه الصلاة والسلام واش هذا ربي هذا ربي وأنا وعدناطا من قبل ندرس في فلسفة وفي الرد عن المبتدعة في تدريسي في الجامعة قلت لهم سيدنا إبراهيم 40 سنة هو في غار 40 سنة هو عايش في غار غير خرج في الليل شاف نجم قال هذا ربي ما شاف والو غير النجم هذاك بعياده قال هذا قلت له مسجل لي هذا ولا لا وين هو كان عايش ماذا بينهم وسبحان الله ما من دليل استدل به المبتدعة دلالتهم عليه لما الرسول ابراهيم عليه السلام حاجج عباد الاصنام وحاجج عباد النجوم وربي قال في القران تلك حجتنا سماها حجه من عند الله عز وجل كيف نقولوا احنا ناظر وحي إذن هما للأشاعرة منين جاءوا جاءت اللوثة من هنا فهم أصحابنا راحوا إلى نفس الفكرة أنت على الأشاعرة يقول لك لا بد أخذ العقيدة ولو مرة واحدة بالدليل من أين لكم هذا؟ احنا نقول لهم دائما أبدا عندنا الأصل في الإنسان شو توحيد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا الأصل في الإنسان التوحيد ولهذا نقول الطلبة عندي الآن العام هذا سنة ثانية عقيدة وغيرهم نقول لهم هذيك الدراسة اللي درستوها في سنة أولى نتاع وجوب إثبات وجود الله ومش عارف ماذا قلت له هذيك كلها قلب لما يعجب القرآن في الله يشك فاطر السماوات ضيعتم عمر من عمركم وساعات من ساعاتكم أنتم إثبات وجه بالوجود بالصانع بكذا بكذا هو فطرة موجودة في البشر وإذ أخذ ربك ما من إنسان موجود على وجه الأرض إلا وفطرته الداخل ماله واحد شهد لله قالوا بلى شهدنا. فلما ننطلق من هذا لما كان التوحيد وبعد هو جاء أسلم فقال لا إله إلا الله التي تلفظ بها خالق وافقت ماذا؟ وقفت وافقت فطرة معناتها الفطرة صافية وترجعت إلى صفائها. ولهذا قيل النبي ذكر إنما أنت مذكر. لا يسمى مذكر إلا بما علم سابق إلا بأعلى علم سابق مش مذكر. لا يسمى مذكر إلا إذا كان جاء يذكر بشيء سابق والشيء الذي كان سبق شوه توحيد جاء هو للتذكير به وإعادته بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأمور كلها تقع من مثل هذا. شيخ بالنسبة لشفائتين أو أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال شيخ يدخل فيه أخذ الكتاب باليمين كل المسلمين يعني فاسقهم فاسقهم ومؤمنهم يعني. إن الشيخ لا تقسيم ثاني البعض قال فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. الله أعلم الشيخ في الذين يؤتمر كتابه بس خلق اسمع دق كلامك هذا وأنك قلت الله أعلم لا علم لي بهذه المسألة لازم نقرأ جمع النصوص هذا هو لازم نجمع كامل النصوص هذا نعود الرجع هذا الموضوع هذا مر بي تقريبا هذا نفس جاوبتك الإجابات هذه الموضوع هذا مر بي لأن أهلي سابق بحث هذا الموضوع على الآخرة ومع الأخوات وقراته فكانت كل جزئيات بحثها تعرضها علي يعني كنت عندي علم بهذا ومراجعها ومراجع النصوص معها وغيرها هذه يعني. هذا الشيخ شيء آخر وهو أن الفاسق حتى يوم القيامة الشيخ تكون له بعض المبشرات على أنه لا يكون أنه مقابل لا يتعامل معه كافر هو هكذا لكن شوف تكون المبشرات موجودة لكن مع ذلك الأنبياء يوم القيامة قالوا نفسي نفسي. ولهذا قال الصحابي لما قال عمر بن الخطاب لمن قال أيا كعب ألا تقبض هذه النفوس فإنها قد استرسلت لما ذكر الجنة وش فيها كذا قال عمر يا كعب ألا تقبض هذا قال لو كان لأحد من العمل ما لسبعين معلى نبي ما ظن أنه ماذا ناجي من عذاب الله يعني كان مبشرات لا ننفي في ذلك لكن أيام انتهوا يعني من حيث المبشرات نعم موجودة في حديثاتها. ولما قال العلماء صرفوا على الحديث قال قد بدلوا بعدك دليل على أن فيهم مبشرات وفيهم كذب تخويف يعني هذه أمور كلها تمشي مع بعضها بعض. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لكم خير.